بس تستطيع ان اذبح عنب عمان هنا بأردن؟ لان هناك ما في ذبح، الذبح صعب. هي تكون زوجة اخيك وعندها؟ نعم. اذا وكلوا بيقول اما انت تتطوع. طبعا توكيل. اما انت تتطوع هذا ما بيقول. لازم مني وكلوك لأن هذا واجبهم. فإذا وكلوك مثلا يوكل بالأضحية شخصا آخر. أما أن تتبرع أنت فلا. جزاك الله. تفضل.